تنتقل الآيات من مشروعية الطواف بالصفا والمروة لحملة على اللي يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى وهم اليهود. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. كلهم لا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. اللعن هو الطرد في غضب وزجر، هم دول اللي ينعلهم الله ويطردهم من رحمته ويطاردهم اللاعنون من كل مكان، فهم مطاردون من الله ومن عباده في كل مكان. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، القرآن بيفتح لهم نافذة مضيئة، نافذة التوبة يفتحها فيتنسم الصدر منها نسمة الأمل ويقود القلب لمصدر النور، فلا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من عفوه. فمن شاء فليرجع إلى الحمى الآمن صادق النية. أما الذين يصرون ولا يتوبون حتى تفلت الفرصة وتنتهي المهلة فأولئك ملاقون ما أوعد الله من قبل بزيادة وتفصيل وتوكيد. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعين، والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. لأن هم قفلوا على أنفسهم باب التوبة وسابوا الفرصة تتفلت من إيديهم والمهلة تنقضي، وأصروا على الكتمان والكفر والضلال، فاستحقوا لعنة مطبقة لا ملجأ منها ولا صدر حنون، عذاب دونه كل عذاب، عذاب المطاردة والنبذ والجفوة، فلا يتلقاهم صدر فيه حنان ولا عين فيها قبول ولا لسان فيه تحية، لأنهم ملعونون مطرودون منبوذون من العباد ومن رب العباد في الأرض وفي الملأ الأعلى على السواء. هو ده العذاب الأليم المهين.